بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. امبارح تكلمنا عن ايه والنهارده نتكلم عن ايه؟ امبارح تكلمنا عن ايه؟ لا تنام الا عن صوت. لا تنام قبل عن صوت. تكلمنا عن ايه امبارح؟ صلاة الوتر. عن الوتر. قلنا سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. كده ولا ايه؟ وهي كم ركعة؟ الوتر يعني حاجة واحدة. الوتر يبقى كام على بعض؟ واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة. هكذا صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم يا أولاد، الميعاد قرب إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده المفروض نتكلم عن ايه؟ النهارده المفروض نتكلم عن الحاجه الثانيه. ايه هي الحاجه الثانيه؟ نتكلم عن ايه النهارده؟ تكلمنا على الوتر. عن الوتر. النهارده نتكلم عن امس اي الضحى. الضحى. الضحى. اللهم صل على سيدنا محمد. الضحى سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواها قرابة 20 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراغب فيها ويأمر بها. منها الحديث اللي معنا أوصاني خليلي، وكلام من سيدنا أبي هريرة. سيدنا أنس قال أوصاني حبيبي، سيدنا أبو ذر أوصاني خليلي، وكلهم يتكلم عن الثلاث حاجات اللي نتكلم عنها يا سعداني. ثلاث حاجات اللي هما إيه؟ ابتسامة وضحكة والتفاتة. ابتسمت وضحكت والتفت وساب وأخذك منه فات وهي فوضى أصلها. الوتر تكلمنا عنه. الضحى سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤكدها هذا الحديث اللي معنا أوصاني خليلي بثلاث: ألا أوتر قبل أن أنام، وصلاة الضحى. في حديث بيقول عن سيدنا أنس: صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين. والحديث الصحيح اللي بيقول: يصبح على كل واحد، أو على الناس يصبح على كل الناس على كل سلامة صدقة، أو يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة اللي هي المفصل أو العظمة بين المفصلين، أصغر العظام في الجسم نسميها سلامة، العقلان. تصبح على كل سلامة من الناس صدقة، أو من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف أو أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. في آخر الحديث: ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما المرء من الضحى. حديث ثاني يقول أن جسد ابن آدم فيه 360 سلامة أو مفصل. جسم الإنسان فيه 360 مفصل. جسم الإنسان فيه كام؟ 360 مفصل. 360 مفصل. كل مفصل مطلوب عليه صدقة في كل يوم. يصبح النهار كده مفترض أنا عندي 360 مفصل أتصدق عنهم عشان ربنا يبارك فيهم ويحفظهم وينفعني بهم في هذا الجسد. حديث صحيح. طيب إذا كان كل تسبيحة سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، الله أكبر صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، وفي حديث يقول وإماضة الأذى عن الطريق صدقة. وأبواب كثيرة لأبواب الخير ذكرها رسول الله في هذا الحديث. ويجزئ عن ذلك كله, يجزئ عن ذلك كله يعني اللي ما قدرش يعمل هاي ركعتين من الضحى يصليهما المرء من الضحى ركعتين يبقى صدقة عن جسدك, صدقة عن هذا الجسد اللي فيه قوة. خلي بالك لما يقول مفصل, المفصل معناها عظام, والمفصل معناها فيه عاشق ومعشوق, والمفصل معناها فيه أربطة في الأعصاب, في الأعصاب وفيه جهاز عصبي وفيه عضلات وفيه لحم وفيه جلد, كل هذا يعمل لتحريك المفصل. يعني كلمة مفصل دي سهلة, إنما المفصل دي أصعب حاجة في عمليات العظام المفاصل. الدكتور المتخصص دقيق التخصص هو اللي يشتغل في المفاصل, بالذات المفاصل الصغيرة, مفصل المصباع, المصباع اللي عامل زي المفصل الصغير خالص اللي بيتعامل فيه أقل حاجة مثلا الرف الصغير الباب الصغير, المفصل اللي هي نسميها مفصلة سنتي ونص. شوف العاشق فيها المعشوق فيه كام, كمل لي الذكر والأنثى فيها, ذكر وانثى فيه مين. المفاصل فيها أدق من هذا, وفيها عاشق ومعشوق, فيها ذكر وانثى وبيتحركوا داخل بعض مع بعض في سائل بيلين يعني يفرز تلقائيا بقدرة الله وبصنع الله. وبعدين المفصل ده عظم على عظم, طبعا لو عظم بيحك في عظم على طول بيحصل له ايه, احتكاك ويحصل له تآكل, وسميه خشونة وتآكل. أصعب حاجة عمليات الخشونة والتآكل, عشان مجرد ان السائل اللي في المفصل بيضعف او بيقل الافرازات تقل لكبر السن او لاعتبارات اخرى. وبعدين عشان المفصل يتحرك, لو المفصل ما حاولش اربطة واعصاب وعضلات مش هيتحرك الجسم. وخلي بالك ان الاربطة والمفصل والعضلات والجهاز العصبي بيشتغل من غير ارادتك انت, مش بمزاجك, يعني بهيمنة من مراكز المخ بتسيطر على هذه الأشياء. لو قلنا لو أبسط مثال مثلا, لو فيه نملة خلف الأذن ورا ودنك بتعض, لو كان النملة تعض في الجلد والجلد فيه جهاز عصبي أعصاب والأعصاب هتبلغ المخ والمخ يبتدي يتوجه للعضلات والعضلات هتستأذن من المفاصل والمفاصل هتستأذن من السائل اللي يفرز جواها, على ما تعمل كده تكون النملة عملت ايه؟ طب لو دبور, لا مش نملة, طنبور, يكون عمل ايه؟ يكون اشتغل على 500 حتة في جسمك, نقل من مكان لعالم ما تنتبه وتقول يا مخ انتبه, ولو الإشارات توصل لمخك وانت تشتغل, وكن لو تحت أمرك الكلام ده كله كان عاوز لك ربع ساعة, في الربع ساعة يكون الدبور ولا العقرب ولا عملت لسعة 500 لسعة, يكون الجسم ورم. إنما في كم ثانية بتدور على النملة أنت, مجرد ما عضك تروح تعمل كده. الحركة دي حصل فيها 500 حركة. الجلد حس لأنه مركز الإحساس, الأعصاب بلغت المخ, إشارة سريعة للمخ فيه اعتداء على النملة بالتالي فيه نقطة تساوي ربع ملي بيعتدى عليه من هذا الجسم الكبير الضخم. المخ يبعث إشارة للعضلات وللعظام وللمفاصل تشتغل. العضلات طبعا بتنقبض وتنبسط, ما هيش زي الخشبة, لما تعمل كده العضلة بتتجمع, لما تعمل كده العضلة بتتفرد. يبقى عشان خاطر ذراعك ده الممدود لتحت يعني يتجمع كده العضلات هتشتغل, وبعدين عشان كامل كده في المفاصل هتشتغل, مفصل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة هيشتغل. والمهمة تلقى في الاخر اللي في حتة صغيرة خالص ما بين اطراف الانامل, يعني كل الشغل اللي حصل ده اشارة راحت للمخ, والمخ بعد اشارة للعضلات, والعضلات استأذنت من العظم, والعظم شغل الجهاز العصبي اشتغل, عشان خاطر يحصل توازن بين العضلات والعصب وتتحكم, تروح ايدك بالضبط تروح على مكان الناموسه تعملها كده. الكلام ده لو بيحصل بمزاجك ولو بيحصل بجوابات رايحة جاية ولا تليفونات تشتغل ولا شغل بشري ما يكفيش ربع ساعة. لما مدفل مسافة ثانية الإشارات كلها اشتغلت والعضل اشتغل والعصب اشتغل والمفصلات اشتغلت بما يرضي الله وعلى أحسن ما يرى. هذه كلها نعم تستحق الشكر. نعم تستحق الشكر. طب ده أنا ما كنتش فاهم الموضوع ده خالص. أنا ما عنديش فكرة إن إيه العضلات والعظام والعصاب والإشارات ومركز المخ والجلد والإحساس والكلام ده كله. ده غير إنك بتعرفش الناموس عامل فيك في جسمك. نوع الاعتداء اللي حصل على جسمك ما انتش فاهم هي حاجة. هي يعني موسى عايز تغزى وتاكل عيش وعارفة مكانها كويس بتنشن على مكان كويس تروح نازلة على مكان محدد تروح بعت شك المكان وتبعت خربون وتمص شوية دم وتمشي. انت نايم انت صاحي عاجبك مش عاجبك هتتغزى وخلاص. وأضعف خلق الله ناموس وبتتغزى على أغلى حاجة في جسمك اللي هو الدم مش البراز. يعني الدبان بيأكل الوساخة يقول 60 داهب مش مشكال يوسخ ويجي في العينين يعمل لها مرض لموضوع تاني. إنما الناموسة بتنشن على أغلى حاجة عندك تجيب انت تفاح تجيب مانجا تشتربها بالغالي كيلو 50 قرش كيلو طماطم بعشرة جنيه تأكل خضار تأكل بسلة مش عارف ايه. المهم مش موضوع الناموسة ده. تنضغ بسنانك بطقم من غير اسنان تتعاني ما تعانيش مش موضوع الناموسة. تبلع ما تبلعش مش موضوع الناموس. المعدة اشتغلت ازاي وهضمت ازاي والبنكرياس اشتغل والصفراء فرزت والاثنى عشر فرز والامعاء اشتغلت كل ده مش موضوع الناموس. الامعاء تمتص مش موضوع الناموس. يوصل للدم برضه مش موضوع الناموس. موضوعها لها مكان معين تنزل عليه تاخد شوية الدم وتجري زي الطيارة تنزل بالباراشوت كده ولا طيارة تنزل الهليكوبتر تروح نازلة تخرم تمص الدم وتمشي. مش الخرم مش الابره بتاعتها بتعمل الالم. لا ده اختلاط الماده هي بتعمل لك ماده بنج على الجلد عشان ما تحسش في الاول. ده تخصصك انت خلي بالك بتفرز ماده على الجلد عشان الجلد ايه ما يحسش تعمل بنج وتروح عامره الابره داخل الابره كده وانت مش حاسس تمص. بعد ما هي بتمص الدم انت بتحس ان حصل تفاعل ما بين الماده اللي افرزتها وبين الدم فعمل لك الا احساس حساسيه لا الحتة الورم والحرقان. لكن هي اخرت اغلى حاجة عندك غصبا عنك لانه لازم تاكل ولازم تعيش. عمك الحاج حسن قال لي قصة زمان ان الانثى تاخد الدم وتحوشه وبعد ما تحوشه تحول الى بويضات والبويضات تطلع ناموس جيش يهاجمك انت. من دمك يطلع لك جيش يهاجمك. من دمك انت تطلع جيوش تهاجمك ليها الناموس. طيب لو أنا الجهاز العضلي مش شغال والجهاز العصبي مش شغال والإشارات ما وصلتش المخ والمخ مكر مش عايز يبعت إشارة للعضلات والإيدين ما اشتغلتش. طب كم عضلة اشتغلت عشان تعمل كده؟ أنت تشوف صوابع كيف أنت تنضم تعمل كده تنضم وتعمل وتتوجه بالتوجيه الدقيق على المكان المعين وتعمل كده ولا تضرب نفسك كده دي فيها 100 شغلانة اشتغل. كل هذه نعم من تقدير الله وقدرة الله والصنع الله. أنت غفل عن هذا الكلام ما حدش درس هذا الكلام ولا خد باله. لكن يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. يبقى المفروض نصدق ولا ما نصدقش؟ نصدق لأنه يعني بوحي من الله قال هذا الكلام وبوحي من الله يعلم هذه النعم وبتقدير الله العلماء يصل إلى هذه الأمور اللي بتشتغل عشان تعمل الموضوع ده ويعلمونا وبعدين نقول صدق رسول الله. كل تسبيحة صدقة تحميلة صدقة تهليلة صدقة تكبيرة صدقة أمر بالمعروف نهي عن المنكر يجزي عن ذلك ركعتان وصليهما المرء ما ليه الضحى. ده بين قيمة الضحى. يعني قيمة الضحى شكر لهذه النعم. قيمة الضحى صدقة تؤجر عليها بقدر هذه النعم. يعني فضل الله أنك تشكره ويديك ثواب وأجر أدك النعمة بعدين تقول لك اشكرني يعني يوجهك للخير يقول لك اشكر يقول حاضر تشكر يديك اجر ثاني وانت عبده ومملوك الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ده حديث من الاحاديث التي تؤكد اهميه صلاه الضحى. في حديث عن سيدنا انس وان كان في سنده كلام لكن كلام جميل. سيدنا انس بيقول اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسبغ الوضوء يوزد في عمرك وسلم على من لقيت تكثر حسناتك وسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك. وصلاة الضحى ركعتين من الضحى فإنها صلاة الأوابين، وارحم الصغير ووقر الكبير تكن معي في الجنة عليه الصلاة والسلام. كلام جميل، كلام عاوز يبقى عنوان وتحفظ وتكتب. أسبغ الوضوء يوزد في عمرك، أسبغ الوضوء يعني أحسن الوضوء، أتقن الوضوء. وقلنا كيف نحسن الوضوء من أول درس في رمضان. أسبغ يعني العضو اللي تغسل تغسل غسلا كاملا، ما تهملش جزء من الوجه كله ولا من الذراع ولا من الرجلين. وتسبغ الوضوء يعني تعمم الأعضاء التي تغسل بالماء، حتى في السنن تتمضمض تخلي الماء تتخلخل الأسنان وتوصل لحد الشدقين لحد الصدغ من الداخل. ده أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء يزجزت في عمرك وسلم على من لقيت تكثر حسناتك. سلم على من لقيت تكثر حسناتك، أنت الكسبان. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. ومن حق المسلم على المسلم إذا لقيته أن تسلم عليه، ومن حقه إن سلم عليك أن ترد عليه السلام. ومن واجبات الإسلام إفشاء السلام، إطعام الطعام والصلاة بالليل والنافلة. إفشاء السلام يعني نشر السلام، كلم على من عرفت ومن لم تعرف من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم على أهل بيتك، أي إذا دخلت بيتك سلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك. ودي كثير من الناس يهملها، كثير من الناس يكابر فيها، وكثير من الناس يستصغرها ويستهين بها، يقول لك يكثر خير بيتك. السلام عليكم، ولو منكد عليك وانت قبل ما تطلع من البيت، ولو منكدين عليك وانت تطلع من قبل ما تطلع من البيت برضه السلام عليكم، ولو زعلان ولو زعلان السلام عليكم. السلام عليك بمصلحتك ومصلحة البيت وسنة تؤجر عليها ويطرد بها الشيطان. تدخل البيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الشيطان يقول لا مبيت لنا في هذا البيت. تأكل بسم الله يقول لا طعام لنا في هذا البيت. إنما يخش دفع الباب من غير سلام من غير كلام، ويأخذ ويفتح الثلاجة ويأخذ بيده الشمال ويشرب ويأكل بالشمال ويشرب، أصبح تبع الشيطان، والشيطان مهيمن على البيت كل الهيمنة. لا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساعة ما دخل، ولا قال السلام عليكم، ولا قال بسم الله ساعة ما يأكل، ولا أخذ بيمينه ولا شرب بيمينه، وشغال تبع الشيطان في كل حاجة. الشيطان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، وما يحبش اللي يسلم ما يحبش اللي يسمي، يبقى شغال تبع الشيطان. يأكل بشماله، الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ويكره ذكر الله، وينشط ويقوى ويتقوى إذا غفل عن ذكر الله. يبقى البيت اللي ما فيش الكلام ده الشيطان شغال على أشده، ويجيب لك فرقة كمان ويستدعيها ويشغل لك 500 واحد. فما يقولش في رمضان مصفدة مصفدة، يبقى ما نسلمش مصفدة، يبقى ما نسميش مصفدة، ما نذكرش الله. لا، مصفدة يعني مغلولة من إيصال الشر أو الإعانة على الشر. لا تعاد يعني لا تستطيع أن تتسلط بشر على إنسان في غير رمضان. في غير رمضان يتسلط وله قوة لأنه يسيطر على الإنسان بأشياء، فرمضان بيضعف هذا التأثير بفضل رمضان وفضل الصوم وبفضل الله أولا وآخرا. طيب، سلم على أهل بيتك أكثر خير أهل بيتك. وصلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين. صلاة الأوابين بمعنى الرجاء إلى الله لمن تش ربنا. صلى الصبح وخرج، طرح ولا روح وراح الغير راح الشغل عمل أي حاجة، وبعدين في نص النهار مسافة بين الصبح والظهر، يعني يقول لك مسافة طويلة أرجع فيها إلى الله، أرجع فيها إلى الله عشان ما ابتعدش عن ربه. يبقى فيه اتصال بيني وبين ربه، مسافة طويلة من الفجر من الساعة 4 إلى 10 لحد الساعة 12 8 ساعات إلا ربع، 8 ساعات كثيرة، لازم نقسمها في النص باتصال بالله واللجوء إلى الله وافتقار إلى الله والعبادة والصلاة معناه تقول أنا محتاج لك يا رب. معنى العبادة يعني إظهار الافتقار إلى الله، مش تتفكر انك بتعبد تقول انا صليت الضحى انا مليح يا ربنا، يعني شوف انا عملت ايه بقى، شوف انا عملت ايه اديني حسنات. هذه الكيفيه وهذا الشعور شعور يحبط العمل، انما تدخل على الصلاه وانت تقول انا محتاج لربنا، محتاج لي في صحتي، محتاج لي في علمي، محتاج لي في عملي، محتاج لي في اولادي، محتاج لي في حاضري في مستقبلي في ديني في دنياي. لا غنى لك عن الله، يا ايها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب، وصلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين، وارحم الصغير وقر الكبير تكن معي في الجنة. ارحم الصغير دي أخلاق في المعاملات، دي يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا أوصى به، نعامل الصغير برفق ورحمة مش بقسوة، حتى نزعلنا منك برضه نستحضر الرحمة. وإحنا بنلاحظ الواحد ينفعل على العيل اللي بيغلط في الجامع، كلنا بنغضب، بس لو ولدك هتعمل إيه؟ لو بت ولدك ولا ولد بتك هتعمل إيه؟ هل هتقسو عليه؟ هل هتخانق معاه؟ هتضرب الأرض برا الجامع؟ ولا تبقى مبسوط مش عارف تحط جوا قلبك؟ لازم تقارن، ما يعني لما كنتش هتحط جوا قلبك تحطش برا جامع، خليه جوا الجامع على الأقل. إن لم يسعه قلبك فليسعه المسجد. عاوز صبر، صحيح العملية عاوز صبر كثير وطويل، وعاوز أعصاب وعاوز تماسك، وعلى الأقل يلتزم الصمت عشان الأولاد يتعلموا الصح، لأنهم طبيعة الشيطان متسلط عليهم، ما حدش علمهم في البيت يعملوا إيه، ما حدش قال لهم الجامع ده حق إيه، وهم يعني غصب عنهم، للأب قال والأم قالت والأخ قال، ولا في الجامع بيقعد بيسمع أو قاعدوا معنا دقيقتين وفر، قاعدوا ما فيش دقيقتين وسابونا ومشوا. طب هتعمل ايه؟ تجري وراه تربطه بحبل؟ عاوز صبر، عاوز الأب في البيت والأم في البيت يقولوا الجامع حقه ايه والقعدة ايه والعلم قيمة ايه والحسنات ايه والملائكة ايه والجنة ايه وربنا حقه ايه، يغرس هذا في قلب الصغير وفي عقله من أول الصغر، يبتدي يحس بيه ويجي الجامع وهو فرحان، يجي الجامع وهو مهتم، زي ما الجماعة إياهم بيودع عيالهم في المكان إياه، يجوا رايحين فرحانين يلبسين يوم الخميس يوم الحد ومش عارف إيه ومبسوطين ورايحين مبسوطين، ويروح هناك يوزعوا لهم الحلاوة ويوزعوا لهم البسكوت ويوزعوا لهم الفلوس ويوزعوا لهم الهدايا، كل أسبوع حاجات تتوزع وتشجيع ما شاء الله. نحن أول الشهر عايزين إن شاء الله بكل ياكل صندوق يجيب حاجة عشان يجيب شوية هدايا للأولاد اللي هيتجاوبوا معانا، نسمي عليه صورة يبقى حافظها، نسأل السؤال اللي جه في أخذ باله منه، يبقى نشجعه ونعودها على الجامع ونحببه في هذا المسجد. وده الأصل. أنا أعرف واحدة عندها 40 سنة يقول ما انساش أبدا، رحت عبد الله آدم وضربني فلان الفلان فلان ده الله يرحمه، كل ما أخش الجامع أكتف. وعندي النهاردة عند 40 سنة عند أولاد الثانوي، هو عندها أولاد الثانوي مش قادر ينسى، دخل عبد الله آدم ضربوه، الضرب حرم يجي الجامع لحد ما كبر ويعرف الحلال والحرام، حتى بقى يدخل الجامع وما منشفش كثير هنا، خلي بالك بيروح جامعه كلها عند الجامع عبد الله آدم للضرورة القصوى، هو خلاص من صغره كده أخذها والعياذ بالله، رحم الله الجميع. يعني ما نقصوش، يعني إن كان ولا بد أنت مجرد ما توقف كده العيل هم الحساب، تسلط عليه الشيطان ولا تسلط عليه نفسه وما تأدبش، خطوتين ناحية كده بعد خطوتين يعني، ويستحسن اللي يكون قريب منه يشاور لك كده، بس بتلاحظ احيانا ما بنحاولش نكلم العيال، بيشاور لك كده ويقول تعالى كده يشاور لك، لان لو انا اتكلمت كلامي لغو، كلامي هيعمل دوشه في الجامع وخلي غير يتكلم، لان لو قلت خد يا ولد عيب يقول لي يا عم دي عيال مش متربيه، وتاني يقول ده ملهاش ده قال كلمه ما عندش ماليش ابو ولا ام، يا عم ده شق تعبان ده ما ينفعش فيه خمس تنفار يتكلموا، انا ما اتكلمش واشاور كده وخلاص، أشاور بإيدي أحسن، أشاور بإيدي أحسن عشان ما أتكلمش، لأن أتكلم واحد يساعدني والثالث يساعد الثاني والرابع يساعد الثالث، بقيت سوق بقيت هيص. هذا يتناقض مع الإسلام ومع المسجد ومع آداب المسجد. والكلام ده يعني الهمس لما يكون في مكتب واحد مسؤول كبير واحنا قاعدين وبعدين عايزين نتكلم ورايحين نطالب بحد، عايزين نعمل مجاري، عايزين نعمل اسفلت، عايزين نعمل مش عارف ايه، عايزين نقبض على الحرامي، عايزين نعمل احي، يروح هناك ونخش المكتب والجو هادي خالص واحنا قاعدين مع بعض، والوزير جاء ولا المحافظ دخل عاوزين احنا يسمعنا ونتكلم معاه، فلما نتكلم مع بعض بيبقى همس، لو زعقنا مش هيسمعنا، ولو تكلمنا مع بعض واتخانقنا مع بعض مش هنجيب نتيجة، فلازم نخش باحترام ونخش بصمت ونتكلم كلام بنظام معين عشان كلامنا يتسمع. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى في بيت الله، تعظيم والتقديس والاحترام لبيت الله ولصاحب البيت. ولأذكر بالخير في واحد اشتغل معنا في الجامعة ده أسبوع تقريبا بس، محمود جابر اشتغل معنا في الجامعة ده يمكن أسبوع ما كملش أسبوع سبنا ومشي، قد معنا كم يوم محمود جابر؟ أسبوعين. في مرة يعني أنا بصلي وبنختم الصلاة وقاعدين الاثنين بيزعقوا مع بعض، في واحد بيزعق مع محمود، فأنا خارج بقول له يا أخي ما تزعقش أحسن صاحب البيت يزعل، أنا بقول اللي بيزعق كده ما تزعقش عشان صاحب البيت يزعل. محمود جابر قال لي والله احنا بنتجلع على صاحب البيت ده كثير قوي، بنتجلع على صاحب البيت كثير قوي على ربنا، يعني فهمني، هو فهمني ورد علي بنتجلع عليه، يعني اذا بيعتذر، يعني فعلا حس بالغلط كانه يعتذر كده، خلاص اعتبرته اعتذر وربنا هيعتبر انه معتذر. طبعا هي ده اداب المسجد، هو ده الاحساس بمكانة المسجد، الإحساس ينتقل للأولاد. صلاة الضحى، متى تصلى صلاة الضحى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رأى جمع مجموعة من الصحابة يصلوا الضحى في المسجد فقال هذه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. إيه الفصال؟ الفصال قالك جمع فصيل، الفصيل هو الجمل الصغير، الدعود الصغير، فين دعود قاعد؟ الجمل الصغير ساعة ما يجي يتصدم يبتدي يستغنى عن أمه، يبعد عنها شوية، اسمه فصيل، يفصل عن أمه يعني إيه؟ يستغنى عن الرضاع، بدأ يكبر يعني، ترمض الفصال يعني يوم يشتد عليه الحر يدور على الظل، يدور على شجرة، يدور على حاجة تستظل بيها، يوم ما تسخن الشمس على الجمل الصغير ويبتدي يدور على الظل، هو ده وقت الايه؟ الضحى. وده الوقت ده يعني لو يقول لك في منتصف المسافه ما بين الفجر ما بين الظهر، يعني لما دي يدفى الشمس. لكن يبدا وقت الضحى من اول ارتفاع الشمس بمقدار رمحين، ورمحين يعني رمح حوالي 3 متر، يبقى في عين الناظر الشمس ارتفعت حوالي 6 متر، يعني بدأت تفرش تنزل على الأرض، يعني بعد شروق الشمس بمقدار ثلث ساعة أو نص، ما بين ثلث ونص، أقلها ثلث ساعة بعد الشروق. الشروق عندي هنا مثلا على 6، ساعة 6:27 أضيف عليها 20 يبقى 6:47، يعني 5:45 تدي كده، أو كانت 5:47 نحس نقيس عليها ثلث ساعة، ثلث ساعة نضيف عليها، نضيف عليها ثلث ساعة بداية النافلة. واللي قاعد في المسجد هنيئا له صلى الصبح وجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس، ثم يصلي ركعتين يكتب له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، يصلي ركعتين بعد الشروق، بعد ارتفاع الشمس والشروق بثلث ساعة، دي بداية صلاة النافلة، وبالتالي بداية صلاة الضحى لأن الضحى نافلة. ويستمر ترتفع الشمس ويوصل للضحى كده بدا حلاوة جميلة خالص ونص النهار إلى ما قبل الظهر 10 دقائق، ساعة ما الشمس تتوسط في كبد السماء تكره الصلاة، في كبد السماء ممنوع الصلاة، حرام، كراهية تحريم، قبلها بعشر دقائق تكره، قبلها مباح. يعني 10 دقائق قبل الظهر، اذا كان الظهر الى 5 ولا الظهر 12 يبقى 12 الى 10، قبلها ب 10 دقائق تحل النافله، تحل النافله. حتى اللي يدخل المسجد ساعه ما تكون الشمس في كبد السماء او لسه هتطلع الاول او هتغرب لا يصلي وقت كراهية تحريم ممنوع الصلاة في الأوقات الثلاث. لسه الشمس يدوب حاجبها بان أحمر هيبان على الأول شروقا أو باين منها حاجب وهي تغرب أو في كبد السماء كراهية ممنوع الصلاة. حتى لو دخل المسجد يجلس قبلها بعشر دقائق يصلي بعدها يصلي براحته بعد طلوع الشمس بثلث ساعة نظر. هذا وقت الضحى. أما عن ولذلك سميت الضحى من دحوة النهار اللي هو وقت الايه ظهور ضوء النهار والضحى والليل إذا سجد. الضحى يعني اكتمال ضوء النهار بافتراش الأرض للشمس. طيب ركعاتها تبدأ بركعتين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا كما قالت عائشة الصحيح صلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء. كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء ما شاء أربعة ممكن ستة ممكن ثمانية أقلها ركعتان الوسط أربعة ممكن ستة ممكن ثمانية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل لسفر أو مرض أو قتال صلى من الضحى اثنتي عشرة ركعة. عشان صلاة الليل فاته ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يحب يفوت الخير فيزود من صلاة النهار عشان خاطر يعمل تعويض. ما هيش قضاء لصلاة الليل مش قضاء بيعيدها لا ما تعدش سنة لا قضاء فيها ما عدا ما قيل في الوتر أو يقال في الفجر إنما لا قضاء للسنن. فات صلاة الليل فيعمل تعويض بزيادة صلاة النهار صلى 12 ركعة. وأم هانئ بنت أبي طالب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنه دخل على رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم في الفتح لما دخل مكة دخل في بيتها وصلى سبحة الضحى 8 ركعات 8 ركعة. يبقى يجوز 2 يجوز 4 يجوز 6 يجوز 8 والأمر فيها بحسب ما يتيسر بحسب ما يتيسر. وأقلها ركعتين تحافظ على ركعتين وبعدين إن زاد فهو خير إن شاء الله. صلي كل ركعتين ويسلم ولا يسلم أربعة يجوز في صلاة النهار أن يصلي ركعتين ركعتين ويتشهد ويسلم قياسا على صلاة الليل. ويجوز في صلاة النهار أن يصلي أربعا كصلاة الظهر ويسلم. ويجوز أن يصلي أكثر من ذلك ويسلم مع ملاحظة حتى أن يصلي أربع ركعات يصلي في كل ركعة فتحة وسورة فتحة وسورة فتحة وسورة فتحة وسورة مش زي الظهر ركعتين بسورة ركعتين من غير سورة. النافلة في كل ركعة فتحة وسورة وتصح وتصح النافلة من غير سورة لكن احنا نقول على الأكمل أربع ركعات بكل ركعة فيها فتحة وسورة في النافلة. سمش واحد يبقى نايم دلوقتي ويغمض ويفتح ويقول لك يقول صلي في الثالثة سورة وربع سورة ويطلع بره يقول لك صلاح قال في النافلة النافلة يصلي فتحة وسورة في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة ورابعة يصلي ركعتين وركعتين ويتشهد في الثانية وفي الأخيرة. وقلنا قبل كده يجوز في النافلة أن يتشهد في الأخيرة من أربعة وفي الأخيرة من ثمانية وفي الأخيرة من التسعة يجوز هذا يجوز. أنا بقول يجوز الشيء بقول له يعمل كده لا يتشهد في الثانية يتشهد في الرابعة ده الأصل الأصل يتشهد في الثانية في الثانية زي السنة العادية وفي الأخيرة. التشهد قاعدته في الثانية وفي الأخيرة للتحيات أشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقوم ثم يصلي على رسول الله في الركعة الرابعة هذه هيئتها. ومثنى مثنى الأفضل عشان السهو عشان تضبط صلاتك عشان مش حافظ ترتيب السور عشان أمور كثيرة عشان تستريح بين الركعتين ترد على تليفون تفتح الباب تكح تعطس تشرب في غير رمضان تفرج على الثلاجة تصور على البوتاجاز تحر يعني تاخذ راحتك تصلي ركعتين ركعتين وخذ راحتك دون ذلك وذلك. سلم بارك ما يعمل ايه؟ ما ياكل وما يسلمش عن ركعتين. روح تجازم مسلم سلام عليك. صلى ركعتين وروح تلاقي من غير مسلم. لا. لازم مسلم طبعا. لازم مسلم الأول. أقول أسلم الأربعة وحتى أسلم الآخر. أنا أقول نيت الكلام لك عن الحج. عايزين موضوع تاني عايزين موضوع تاني عايزين موضوع تاني. نصلى على سيدنا محمد. طيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي احيانا بسورتيهما في حديث يقول يصلي الضحى بسورتيهما سورة الضحى والشمس يعني الشمس وضحاها والضحى واحنا دائما بننصح اللي بيحفظ قران اللي بيحفظ قران يرتب لنفسه ترتيب مخصوص ام حد حفظ القران اللي حافظ من البقره يعود نفسه كده يصحى من اول النهار يبدا من البقره خلصها النهارده بكره يبدا في آل عمران خلصها بقى ثاني يوم يبدا في النساء قال ثاني رابع يوم يبدا في المائده يرتب نفسه كده عشان قدر ما يحرمش نفسه في الصلاه ان تكون مراجعته في القران في الصلاه على ما تعدي السنه يمكن يكون ختم القران يبقى ربنا يدي لك كده اجر ختم القران في صلاه في صلاته كلها مش بس في رمضان وبالعافيه لا اللي ربنا جاد عليه في القران حافظ سور معينه يقرأها بالترتيب يقرأ بالترتيب انا عندي 6 سور ماشي يا عم 6 سور الله ينور عليك ماشي كويس ركعتين قبل في الفجر قبل الصبح صلى فيهم الايه بسورتين صلى الامام عافاك وصلى ما قرأتش انت سور قرأت الفاتحه تيجي في الضحى قرأت سورتين في الصبح تقرأ بسورتين فين في الضحى او بالاربع التانيين كده خلصت الستة يعني اللي حفظ 6 سور صغيرين تيجي في الظهر هتصلي ركعتين وركعتين وتصلي الظهر سر تصلي 6 سور اللي تحفظهم تاني بترتيب عشان ما تبقاش الصلاه عاده ما تبقاش الصلاه عاده ما يفكرش هيقرا ايه لا الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم هو خلاص اللي جت على دماغه صلاه خلاص انما لما اكون مرتب نفسي اقول صليت الصبح ايه النهارده الضحى ولم نشرح تبقى طيب في الضحى اقرب ايه اذا جاء نصر الله وقل هو الله احد تبقى في الظهر ما اقول اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس يبقى لما يصلي العصر مخه يشتغل مخه يشتغل يا ترى انا وقفت فين هقرا من فين النهارده هقرا من فين تبقى المخ يشتغل والقلب يشتغل تبقى الكيان كله شغال مش بس الله اكبر وعلى عاده وقال اي حاجه وخرج من الصلاه ودخل في الصلاه كانها عاده ما ينفعش ما ينفعش لازم ترتب لنفسك امور تجعل العباده تتميز فوق العاده. صلى على سيد الساده عليه الصلاه والسلام يبقى اللي بيحفظ يقرا بما شاء نافله يطيل او يقصر كيف شاء براحته يعني دي نافله وانت منفرد صلي براحتك. يجي واحد يقول لك هل يجوز نصليها جماعه؟ يجوز. ما نواظبش كل يوم نقول نصلي جماعة النهاردة الضحى الضحى الضحى عملناها سنة مؤكدة بتبقاش سنة مؤكدة الجماعة الجماعة في النافلة ما تبقاش مؤكدة غير ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لو صلينا مرة الضحى مع بعض جاي ثاني مرة كل واحد يصلي لوحده إذا واحد من الصحابة دخل لقي الصحابة الناس بيصلوا في المسجد كل واحد لوحده قال ولو صليتموها في بيوتكم لكان أحسن أجمل وأفضل إيه أن تصليها في البيت يجوز صليها في المسجد صلي اثنين في البيت واثنين في المسجد النهاردة في المسجد بكرة في البيت لا تحرم نفسك من خير قط يعني ولذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلي في بيوتكم في بيوتكم فإن صلاتكم في بيوتكم نور ما تحرمش بيتك من الصلاة ركعات نافلة في أي وقت ونسأل الله تيسير ولما تصلي أنت في البيت الضحى أتشوف الولية ولا تشوف العائلة الصغير بيصلي أبويا بيصلي إيه بيصلي الضحى يعني إيه ضحى يلا الأول مرة بيبقى راجل فاضي ثاني مرة الراجل عجز ثالث مرة مش عارف من قاله الكلام ده مش عارف من دال على الطريقة دي من دال على الوسيلة دي أشغل أنا هي تريق شوية ويستغرب شوية وبعد شوية مولف وبقى زيك مع مرور الأيام مع مرور الأيام تلقاهم عايزين يعملوا زيك يعني غسلت طبخت خبزت مش عارف ايه ما عملت الفروج نظفت الفروج نظفت مش عارف الايه راحت الشرطه فتقول اتوضى واعمل زي الراجل ده مره وخلاص تصلي ركعتين بعد تلقاهم حلوين تقول لك يلا اصلي اثنين ثاني مرة ثانية بيقول لك يسمعنا هو اللي يصلي، يعني أحسن من إليه. هو طول النهار يصلي ويروح الجامع يحضر الدروس يقرأ القرآن، وأنا ما أعملش حاجة أصلي زيه، حدش أحسن من حد. الفعل، الفعل يعلم أفضل من القول. لو أنا قلت الزوجة في البيت صلي الضحى ثلاث الضحى ثلاث الأوابيد، تقول بطل الكلام مش عايزين درس. لكن لما صلي قدامها مرة واثنين ثلاثة تغار تصلي، ويتعلم الناس من الفعل أكثر من القول. وكثير من السنن تعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، من فعله. والمسلمين كلهم في كل بلاد العالم تعلموا من الصحابة من فعل الصحابة. لما جوا مصر ولا راحوا الشام ولا راحوا السودان، الصحابة كانوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، الصلوات والنوافل والصيام والصدقات والبر وأفعال الخير كلها، بيشوفوهم يعملوا ويقولوا نعمل زيهم. يبقى الفعل يعلم أكثر من القول، وأحيانا القول يستفز، وبالذات لو واحد يعني متعلم بقى زي ما يقولوا في الكرجة دي، تعلم الضحى وسمع الدرس صلى لها أسبوع، يروح يقول لها صلي أسبوع يا ولي، صلي الضحى يا ولي، صلي الضحى يا ولي، تاخدها بتعليمات كده، يقول مش هتصلي، خليك في حالك، ما تكلمنيش ثاني، يتخانق معاها، يبقى ما نصحش، ما علمش، ما ينفعش. يا اولاد صلي الضحى، يعني العيال يقول حاضر يا ابوي، اصلي قدامك لما تكون مش قاعد، خلاص انتهى الموضوع. انما بالفعل يقتدى به. نسال الله التوفيق والهدايه. اذا كنت تحفظ انت بالذات ومن مثلك، عندك كم سنه؟ 30 سنه؟ قليل 30، انت ومثلك تصلي بما حفظت وتحفظ ما لم تحفظ. النصيحه كده، الدين نصيحة. شاب يقول ممكن أصلي بالضحى والنافلة من المصحف، أقول له صلي بما حفظ، والوقت إذا تصلي في النافلة من المصحف احفظ فيه ولو آية، احفظ فيه ولو آية. لو كل يوم آية 360 آية في السنة، كير كثير أربعة أجزاء، كير كثير يعني 286 البقرة، وضيف عليهم 100 تاني من آل عمران، كير كثير، حفظت كده أربعة أجزاء. لما كل يوم آية، والنبي عليه الصلاة والسلام لأن تغدو إلى المسجد فتتعلم آية أو تعلم آية خير من كذا وكذا، من 100 ركعة خير من 100 ركعة، آية واحدة تحفظ أحسن من 100 ركعة. أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان مكة، الجبل في مكة، فيأتي بناقة أو ناقتين كوماوين، ناقتين سمان وعفاي، كلنا يحب ذلك، لأن تغدو فتتعلم آية وآيتين خير من هاتين، من ناقتين كوماوين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وخمس خير من خمس، وقف عليها مكسب كبير. فنقول للشباب احفظ، ما تقولش مش فاضي، أنت فاضي وهم ألف فاضي. شوف بتفرج على الكرة كم مرة، وتشوف مسلسل كم مرة، وتوقف مع زميلك في الشارع كم مرة، فأحيانا يبقى قاعد في الدرس، وبعدين نخرج برا الجامع نخلص الدرس بعد ساعة إلا ربع، نلقاه واقف برا الجامع وبيحكي، واقف على رجلي، مستخدم العضلات والأعصاب والعظام واللحم والدم وكل في الوقوف برا الجامع، واستخسر إن يستخدم الجو الجامع. بيحصل كثير، يسيب الدرس يقعد برا الجامع يحكي ربع ساعة ونص ولحد العشاء كمان. طيب الشباب نوصيه احفظ، احفظ ولو آية في كل يوم، فيها مشقة في الأول، لكن ربنا قال له لقد يسرنا القرآن للذكر في المدثر. كبير السن اللي حفظهم يواظب عليهم ويركبهم في المجلة، ويواظب أن يسمع كثير، يسمع كثير ويسبح كثيرا ويذكر الله كثيرا ويستغفر الله كثيرا. ولذلك العلماء لما علقوا، وأن كويس أن افتكرت، ابن حجر وأمثالهم من شراح الحديث قالوا هذا الحديث، هذا الحديث في الصدقات، تسبيح صدقة والتحميد صدقة والذكر صدقة والتهليل صدقة، وصايا لأبي الدرداء، وصايا لأبي ذر، وصايا لسيدنا أنس، وكلهم فقراء، ثلاثة دول فقراء لكن وصلونا العلم، وسمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاها أبو بكر، وصلاها عمر، وصلاها الصحابة الأغنياء، صلاها عثمان الغني، صلى عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء الدنيا، صلى الضحى. لكن هذه الوصايا للفقراء، الفقير اللي محلتش حاجة يتصدق بها أو يتبرع بها أو يبني مستشفى أو يبني مدرسة أو يبني جامع أو يشتري ثلاجة للجامع أو يجيب كل درج للجامع أو من هذا يعمل للجامع ما يقدرش. يبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب الغني يعمل الاثنين؟ شو الصحابة قالوا كده؟ قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء يتصدقون وينفقون في سبيل الله ويجاهدون وبيعملوا كل أنواع البر بفلوسهم، طب إحنا لا نملك نعمل إيه؟ قال ألا أدلكم ما يعدل ذلك، أدلكم على ما لا يعدل، على ما يعدل ذلك اللي يسوي الكلام ده كله. سبحان الله صدق والحمد لله صدق والله أكبر صدق ولا إله إلا الله صدق. تذكرون الله بعد كل صلاة 33 و 33 و 33 ميت تسبيحة، أجر عظيم تاخدوه. الأغنياء عرفوا الحديث وسمعوه، يتصدقون ويجاهدون وينفقون ويدفعوا بالمئات والألاف، وراحوا قالوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر زي الفقراء. ذهب الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله الأغنياء بيعملوا زينا، طب احنا قلنا طريق نساويهم فيه. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفضل الله كثير، وانت مش عايز مرضات الله احرص عليها وسع إليها وكن على ثقة في نوالها تنالها إن شاء الله. اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، أرضنا وارض عنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما أرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم. عند سؤال لهذا لا حرج إن شاء الله.